بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرت في الدرس الماضي أن من وصل إلى هذه المدينة المباركة فإنه يشرع له خمسة أمور: الأول الصلاة في هذا المسجد، والثاني الصلاة في مسجد قباء، والثالث زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، والرابع زيارة البقيع، والخامس زيارة شهداء أحد. هذه هي الخمسة التي تزار في مدينة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وذكرت في الدرس الماضي ما يتعلق بهذا المسجد المبارك من جهة فضله، وأنه أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام، وأن التضعيف يكون للفرائض والنوافل، فليس للفرائض دون النوافل ولا النوافل دون الفرائض، وإنما هو للجميع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة فيشمل الفرض والنفل. وذكرت أيضا أن التضعيف لا يكون خاصا في البقعة التي هي المسجد في زمانه عليه الصلاة والسلام، وهي بقعة صغيرة، وإنما التضعيف يكون للزيادة والمزيد، بكل ما زيد في المسجد من زيادات تحيط بها الجدران والأبواب والأسوار فإن ذلك يعتبر داخلا تحت اسم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه بألف أكثر خير من ألف صلاة. وذكرت الدليل على ذلك، وأن الخليفتين الراشدين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما زاد المسجد من الجهة الأمامية، وهي خارجة عن المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الإمام يصلي في الزيادة، والصفوف الأولى التي هي خير الصفوف في الزيادة، فلولا أن الزيادة لها حكم المزيد ما كان الخليفتان الراشدان يزيدان المسجد من جهة الأمام، وكذلك الصحابة كانوا متوافرون ولم ينكروا عليهما رضي الله تعالى عنهما، فدل هذا على أن الزيادة لها حكم المزيد، وأن المسجد مهما وسع فإنه تضاعف فيه الصلاة بخير بأكثر من ألف صلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة مما سواه إلا مسجد الحرام. وذكرت أيضا أن المسجد فيه بقعة هي الروضة الشريفة، وهي بين البيت والمنبر، وأن لها ميزة على غيرها، وهذا إنما يكون في النوافل إذا لم يؤذي أحدا في الروضة أو في الطريق إليها. وأما بالنسبة للفرائض فإن الصفوف الأولى التي أمام الروضة أفضل منها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وكذلك أيضا أن من وصل إلى المدينة ليس ملزما بأيام معلومة وصلوات معدودة، بل الأمر في ذلك واسع، كل صلاة بخير من ألف صلاة، ولكن الإنسان ليس ملزما بعدد معين. والحديث الذي ورد في أن الإنسان يصلي 40 صلاة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث ضعيف غير ثابت عن الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكذلك ذكرت أن بعض الناس الذين ابتلوا ببناء المساجد على القبور في بلادهم يستهوينون ذلك ولا يرون في ذلك يعني لا يرون في ذلك خطرا، وشبهتهم في ذلك أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في مسجده. وقد ذكرت أن الواجب هو الأخذ بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وبما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد جاء عنه التحذير من اتخاذ القبور مساجد والبناء على القبور وبناء المساجد على القبور، وكان ذلك في أواخر أيامه وأواخر لحظاته. وذكرت حديثين في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام قبل موته بخمسة أيام، وكان وقد قال: وروحه تنزع، كما جاء في حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها. قال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذه الأحاديث الصحيحة المحكمة التي لا تقبل النسخ بحال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالها ومات ولم يعش بعد ذلك حتى يقال إنها نسخت أو جاء ما ينسخها، فهي التي يجب العمل بها. وأما دخول القبر في المسجد فلم يكن في زمن الخلفاء الراشدين، وإنما حصل في أثناء عهد بني أمية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبر في بيته بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في ذلك البيت فدفن فيه، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، ولما كان صلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشة دفن في بيت عائشة، وبقي القبر في البيت خارج المسجد مدة طويلة، مدة الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، وفي زمن طويل من عهد بني أمية، والبيوت خارج المسجد، وفي أثناء عهد بني أمية وسع المسجد ودخل القبر فيه. وهذا الدخول إنما كان في عهد بني أمية، فلا يجوز أن تترك الأحاديث المحكمة ويعول على شيء حصل في عهد بني أمية، لأن الأحاديث المحكمة هي التي يتعين المصير إليها والعمل بموجبها. ولهذا لا يجوز لأحد ممن ابتلوا في بناء المساجد على القبور في البلاد الإسلامية المختلفة، لا يجوز لهم أن يعولوا على هذا الذي حصل في عهد بني أمية، بل الواجب التعويل على الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه جملة ما ورد في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من جملة ما ورد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما مسجد قباء فقد جاء فيه فضيلة تخصه من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، ففعله أنه كان يذهب إليه كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي فيه ركعتين. وأما قوله فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر العمرة. هذا ما يتعلق بهذين المسجدين, وهما المسجدان اللذان لهما فضيلة. وأما المساجد الأخرى التي في المدينة فلا فضيلة لها, لأنه لم يرد فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على فضلها وعلى قصدها, وإنما الذي ورد فيه فضل هذا المسجد المبارك, مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أما المقابر التي تزار في المدينة فهي ثلاث. الأولى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما, فعند الزيارة يستقبل الإنسان القبر ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعو له فيقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته, صلى الله وسلم وبارك عليك, وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته, فيسلم عليه ويدعو له, يسلم عليه ويدعو له, ثم يسلم على أبي بكر ويدعو له, ثم يسلم على عمر ويدعو له. وهذه هي الزيارة الشرعية التي هي مشتملة على دعاء للمزور. ويحذر من الزيارات التي هي مخالفة للسنة ومشتملة على بدع ومنكرات ليس عليها دليل. ومن ذلك أنه إذا جاء عند القبر يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم ويدعوه ويرجو منه قضاء الحاجات وكشف الكربات, يريد منه الزوجة ويريد منه الولد ويريد منه شفاء المرض, كل هذا لا يطلب إلا من الله, وطلبه من غير الله شرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا زار يدعو للرسول عليه الصلاة والسلام ولا يدعوه, يدعو للرسول عليه الصلاة والسلام ولا يدعوه, والذي يدعى ويرجى هو الله سبحانه وتعالى, وأما غير الله فيدعى له ولا يدعى, غير الله يدعى له ولا يدعى, والله عز وجل هو الذي يدعى ويرجى وهو الذي يفزع إليه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض, أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. فهذا فعند زيارة قبره عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره من الناس لا يجوز الإنسان أن يستغيث به وأن يدعوه ويرجوه ويطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكربات, لأن هذه لا تطلب إلا من الله, وهذا حق الله عز وجل, لأن الدعاء عبادة والعبادة تكون لله عز وجل, كما قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا, وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة, الدعاء هو العبادة, والعبادة حق الله, وحق الله لا يصرف لغير الله, لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب, وإنما عبادة الله يختص بها الله, فلا يشرك مع الله غيره, لا في دعاء ولا استغاثة ولا خوف ولا رجاء ولا غير ذلك, وإنما تكون العبادة خالصة لله عز وجل. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله, لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله لا معبود إلا الله. ومن المعلوم أن العبادة أنواع كثيرة, منها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر, كل هذه أنواع العبادة, وهي إنما تصرف لله عز وجل ولا تصرف لغيره سبحانه وتعالى. ومن الأمور التي يجب الحذر منها عند الزيارة أن يضع الإنسان يديه على صدره, أن يضع الإنسان يديه على صدره وهو يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام, أو أمام أي قبر من القبور لا يضع الإنسان يديه على صدره, لأن هذه هيئة ذل وخضوع, وهي من خصائص الصلاة, ما جاءت هذه الهيئة إلا في الصلاة, حيث يكون الإنسان يناجي ربه ويصلي لله, يأتي بالصلاة واضعا يديه على صدره كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذه الأهل لا تفعل عند زيارة القبور, لأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا بينهم كان الواحد يأتي إليه حتى يصل إليه ويقول أسلمك يا رسول الله، ولا يضع يده على صدره عندما يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام. فكذلك لا يفعل هذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكن لا يجوز أن يدعى ويرجى، ولا يجوز أن يصرف له شيء لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو صلى الله عليه وسلم محترم في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فهذه الهيئة هيئة ذل وخضوع لا يجوز أن تفعل أمام قبره صلى الله عليه وسلم، وهو أن يضع الإنسان يده على صدره، يديه على صدره كهيئة المصلي. هذه هيئة ذل وخضوع لا تكون إلا لله عز وجل في الصلاة. ومن الأمور التي يجب الابتعاد عنها الطواف بالقبر أو محاولة الطواف بالقبر أو بأي قبر من القبور في الأرض، لأن الطواف من خصائص الكعبة المشرفة. الطواف عبادة اختصت بها الكعبة المشرفة، فليس فيه في الأرض مكان يشرع الطواف فيه إلا في بيت الله العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. فلا يطاف في قبر ولا في شجر ولا حجر ولا أي شيء، وإنما الطواف من خصائص البيت العتيق. فلا يطاف في أي مكان من الأرض، الطواف عبادة خاصة بالبيت العتيق. ولهذا يقول القائل: كم لله من مصلي في كل مكان، كم لله من متصدق في كل مكان، كم لله من قارئ القرآن في كل مكان، كم لله من صائم في كل مكان، كم لله من ذاكر في كل مكان، لكن ما في كم لله من طائف في كل مكان، لأن ما في أمكن يطاف بها إلا مكان واحد وهو بيت العتيق. لا يقال كم لله من طائف في كل مكان، ما في أمكن يطاف بها إلا في الكعبة المشرفة. فلا يطاف في الأضرحة ولا في يعني في في في, في حجارة ولا بنيان ولا أي شيء. الطواف عبادة خص الله تعالى بها بيته العتيق، فلا يجوز أن يطاف في أي مكان. وكذلك من الأمور التي لا يجوز فعلها عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم أو غير قبر من قبور: التمسح بالجدران وتقبيلها، فإن ذلك من الأمور المنكرة التي ما جاء فيها سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما فعلها أصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، ولو كان خيرا لسبقوا إليه، لأنهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ولم يشرع الله عز وجل أن يقبل شيء من البنيان إلا الحجر الأسود في الكعبة المشرفة. الحجر الأسود يقبل، وقد جاء تقبيله في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويمسح باليد أيضا، وكذلك الركن اليماني يمسح. فالحجر الأسود يقبل ويمسح، والركن اليماني يمسح ولا يقبل، وكل ذلك اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. جاء عنه أن هذا يقبل ويمسح، وجاء عنه أن هذا يمسح ولا يقبل، فيتابع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء به. وغير هذين اللي هو الحجر الأسود والركن اليماني لا يقبل شيء، والتقبيل خاص بالحجر الأسود، ولا يمسح شيء، والمسح خاص بالركن اليماني والحجر الأسود. فلا يصنع مثل ذلك في أي مكان من الأرض، لأن ذلك عبادة، والعبادة يؤتى بها وفقا للدليل، ولا دليل يدل على تقبيل شيء من الجدران والبنيان إلا الحجر الأسود، ولا مسح شيء من الجدران والبنيان والحجارة إلا الركن اليماني والحجر الأسود. أما غيرها فإنه لا يفعل، لأن ذلك لم يفعله خير هذه الأمة الذين قال قال عنهم الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه: لن لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لا يمكن للآخرين أن يصلحوا بشيء لم يصلح به الأولون، بل الذي صلح فيه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يصلح به الناس في كل زمان ومكان. وجاء عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال: من زعم أن أو من قال إن في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ثم قال مالك رحمة الله عليه: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يعني ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. الدين والحق والهدى هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يمكن لأحد أن يكون على حق وهدى إلا إذا سار على منهاجهم وسار على منوالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولو كان خيرا لسبقوا إليه. يمكن قد يقول قائل: أنا أفعل هذا محبة للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه ومحبته لأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لماذا كانت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون فوق محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين؟ لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هذه أجل النعم وأعظم النعم، فصارت محبته يجب أن تكون مقدمة على محبة كل مخلوق من البشر، حتى الأب والأم والابن والبنت والصديق والصديق الحميم والقريب والبعيد. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لكن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ما هي علامتها؟ علامتها تمسيح الجدران؟ لا، ليست هذه العلامة، ليست هذه العلامة. العلامة جاءت في القرآن، قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلامة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أن تمتثل أوامره وتنتهي عن نواهيه وتصدق أخباره وتعبد الله طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام. هذه محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. ما هي البينة التي يقيمها من يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الاتباع، ليست التقبيل، تقبيل الجدران ومسح الجدران، هذه ليست علامة محبة. المحبة الصحيحة الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، الاستسلام والانقياد لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه المحبة التي من فعلها فإنه صادق في قوله إنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمحبة يجب أن تكون في قلب كل مسلم تفوق محبة كل أحد من الخلق، لأن الله ساق للمسلمين على يده أجل النعم وأعظم النعم، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. هذه أمور يجب يعني مراعاتها عند زيارة قبره عليه الصلاة والسلام أو أي قبر من القبور، بأن يزار زيارة شرعية ويحذر من الزيارة البدعية. المشتملة على هذه الأمور التي هي مخالفة لما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أكرمهم الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حصل لهما شرف عظيم وفضل عظيم من وجوه كثيرة. فأبو بكر رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال، من حين بعث الله رسوله بالحق والهدى آمن به، ولازمه في مكة 13 عاما قبل أن يهاجر، كان ملازما له بمكة رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولما هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام رافقه في الطريق، حتى في الطريق ما فارقه من مكة إلى المدينة، وأنزل الله تعالى فيه يعني في رسوله عليه الصلاة والسلام وفي أبي بكر قرآن يتلى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهو ملازم له في الطريق. وكان أبو بكر المعروف عند كثير من الناس، وكان رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام في الطريق إلى المدينة، الرسول قدامه وراء خلفه راكبين على الراحلة، فإذا لقيهم أحد وسألهم قال من هذا الذي معك يا أبا بكر؟ قال هذا هادي يهدين الطريق يعني الذي هذه تورية، لأن أبا بكر يريد أنه يهدي الطريق المستقيم، والذي يخاطبه يظن أنه يعني يعرف البر وأنه يعني يدله في البر، فكان يوري يعني ما يريد أن يبين أن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال يقول هذا هادي يهدين الطريق. ولازم الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنوات في المدينة، وشهد المشاهد كلها معه. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه المسلمون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام في الأمر بعده خير قيام، ومكث في الخلافة 2 وأشهرا ثم توفاه الله عز وجل وأكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهو ملازم له من حين بعث 23 سنة. ولما مات عليه الصلاة والسلام صار خليفة له، قام في الأمر بعده خير قيام، ثم لما مات أكرمه الله بالدفن بجواره عليه الصلاة والسلام، وإذا بعث يكون معه في الجنة، فهو معه في الدنيا والآخرة، هو ملازم له في الدنيا ومجاور له في القبر ويكون معه في الجنة. هذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أما عمر الفاروق فإنه تأخر إسلامه قليلا، وسبقه إلى الإسلام ما يقرب من 40 رجلا، وكان قبل أن يسلم شديدا على المسلمين، ثم لما أكرمه الله ومن عليه بالإسلام تحولت قوته وشدته على الكفار. ولهذا قال ابن مسعود كما في صحيح البخاري قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله تعالى عنه. ومنذ أسلم لازم النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، ولما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة هاجر إلى المدينة ولازمه في المدينة 10 سنوات وشهد المشاهد كلها معه. ولما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وبويع أبو بكر بالخلافة كان العضد الأيمن له، ثم لما توفي تولى الخلافة من بعده ومكث في الخلافة 10 سنوات وزيادة، فتحت فيها الفتوحات واتسعت رقعة البلاد الإسلامية وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان, دولة الفرس ودولة الروم. دولة الفرس ودولة الروم قضي عليهما في زمن الفاروق, وأحضرت كنوز كسرى وقيصر إلى المدينة, وقام بتوزيعها الفاروق رضي الله عنه وأرضاه, وتحقق ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال ولا تنفقن كنوزهما في سبيل الله, وقد أنفقت في سبيل الله وتولى إنفاقها وقسمتها الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما توفي أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإذا بعث يكون معه في الجنة, وإذا بعث يكون معه في الجنة, وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أما زيارة البقيع وزيارة الشهداء فإن الإنسان عندما يزور يزور زيارة شرعية ويحذر من الزيارة البدعية, والزيارة الشرعية يستفيد منها الزائر والمزور, يستفيد الزائر الحي الزائر ويستفيد الميت المزور. أما الزائر فيستفيد ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنه يتذكر الموت بزيارة القبور, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والإنسان إذا تذكر الآخرة يستعد لها بالأعمال الصالحة. فإذن هذه فائدة عظيمة, كل إنسان يتذكر الموت ويستعد للموت بالأعمال الصالحة, هذا مكسب عظيم وربح عظيم وغنيمة كبيرة. هذه فائدة عظيمة للزائر إذا زار القبور أنه يتذكر الموت. والرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة, والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى تقوم الساعة, لأن علم الساعة لا يعلمه إلا الله, لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. فكان إذا سئل عليه الصلاة والسلام عن الساعة إما أن يذكر أمارة من أماراتها أو علامة من علاماتها أو يصرف نظر السائل إلى الأمر الأهم الذي ينبغي أن يحرص عليه. جاءه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة, الرسول عليه الصلاة والسلام قلب عليه السؤال فقال وماذا أعددت لها, وماذا أعددت لها, يعني ما هو العمل الصالح الذي تعده لتجده إذا قامت الساعة. هذا هو المهم, ليس المهم الإنسان يعرف متى تقوم الساعة لأن الساعة آتية وكل آت قريب, ولكن المهم ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة, ما هو العمل الصالح الذي يجده الإنسان مما قدمه لنفسه يجده أمامه إذا قامت الساعة. قال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها, لفت نظره إلى الأمر المهم. فكان السائل وفق بالجواب فقال أعددت لها حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب, المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام عند ذكر هذا الحديث فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث, لأن الفرح بنعمة الإسلام هو أعظم فرح, لأن فيه في الإسلام الخروج من الظلمات إلى النور والهداية للصراط المستقيم. قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء مع من أحب. ثم قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعماله. وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعماله، لأن محبتهم قربة، لأن محبة الله ومحبة من يحبه الله هذه من القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. فيقول أنس أرجو من الله أن يلحقني بهم بحب إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. إذن هذه الفائدة الأولى التي يستفيدها من يزور القبور أن يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة. الثانية أن الإنسان إذا زار القبور يكون فعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤجر الإنسان على فعل السنة. والفائدة الثالثة أنه يدعو للأموات فيحسن إليهم فيأجره الله على هذا الإحسان ويثيبه الله على هذا الإحسان. إذن هذه ثلاث فوائد يستفيدها الحي الذي يزور القبور. أما الميت المزور أو أصحاب القبور الذين يزورهم الإنسان فإنهم يستفيدون إذا دعي لهم، إذا دعي لهم استفادوا، يستفيدون من دعاء الأموات الأحياء، الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء. فإذا زيارة القبور والدعاء للأموات يستفيد الأموات من هذه الزيارة. لكن إذا جاء الإنسان للقبور وسألهم ولم يسأل لهم، دعاهم ولم يدعو لهم، وإنما قال يا فلان مدد، يا فلان أغثني، يا فلان أنا ما أستغني عنك، يا فلان أريد زوجة، يا فلان أريد ابن ولد، يا فلان رد غائبي، أقضي حاجتي، أعطني كذا، هذا المزور لم يستفد لأنه ما دعي له، بل طلب منه شيء لا يطلب إلا من الله. والزائر تضرر لأنه صرف حق الله إلى غير الله، وعلق آماله بغير الله، واستغاث بغير الله، ودعا غير الله، وهذا من الشرك الذي لا يقبله الله عز وجل، والذي هو أظلم الظلم وأبطل الباطل، أن يصرف حق الله إلى غير الله. فإذا جاء واستغاث بالأموات وطلب منهم قضاء الحاجات ما استفادوا هم وهو ما استفاد، ما استفادوا لأنه طلب منهم شيئا لا يطلب إلا من الله، وهو ما استفاد بل تضرر. إذا الإنسان عندما يزور الزيارة الشرعية يزور زيارة شرعية، ويحذر من الزيارة البدعية. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه إذا زار القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. يدعو لهم ما يدعوهم، يقول اللهم حقق لهم كذا، يدعو لهم بالسلامة، السلام عليكم، دعاء بالسلامة، السلام عليكم أهل الديار المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. دعاء يستفيد من الأموات. لكن إذا جاء يسأل الأموات ويدعوهم هم ما استفادوا وهو تضرر وما استفاد، هو تضرر وما استفاد، لأن الله تعالى هو الذي يدعى ويرجى، وغيره يدعى له ولا يدعى، وغيره يدعى له ولا يدعى. يقول الله عز وجل وأن مسجد لله فلا تدعو مع الله أحد. وكذلك عندما يزور الشهداء يفعل مثل ما فعل عند زيارة البقيع، يزور زيارة شرعية ويحذر من الزيارة البدعية، يفعل ما يعود عليه بالخير وعلى غيره بالخير، ويحذر ما يعود عليه بالضرر ولا يعود على غيره بالخير، ولا يعود على غيره بالخير. الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحاب القبور لا يطلب منهم شيء، والدليل على أن الأموات لا يطلب منهم شيء أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا في حياته عليه الصلاة والسلام إذا حصل لهم أمر جاءوا وطلبوا منه الدعاء، يطلبون منه يستسقي لهم وأن يستغيث ويسأل الله أن ينزل عليهم الغيث. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءوا عند قبره يطلبون منه يستغيث لهم. وفي زمن الفاروق رضي الله عنه طلب من العباس أن يدعو وقال اللهم إن كنا إذا أجبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، لأن توسلنا بدعائه وطلب منه يدعو، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. قم يا عباس فادعو الله. اختاره لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال اللهم إن كنا إذا أجبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، يعني بدعائه، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، ما قال بالعباس، اختاره لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لعمومته للرسول صلى الله عليه وسلم اختاره ليدعوه، ولم يذهب إلى القبر ويقول يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا أو يسقي لنا يا رسول الله، ما فعل هذا. دل هذا على أنه لو كان ذلك سائغا لفعله خير الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل أيضا أنه لا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبره شيء ما جاء في صحيح البخاري في كتاب المرضى من صحيحه أن الرسول أن عائشة قالت ورأسه، يعني يجع رأسه ورأسه، قال عليه الصلاة والسلام لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، يعني معناها أنها لو ماتت قبله يدعو لها ويستغفر لها. هذا يدل على أن هناك فرق بين أن الحياة بين كونه في الحياة الدنيا وبين كونه في القبر، وهو في القبر لا يطلب منه شيء، وإنما يطلب من الله له. فقوله عليه الصلاة والسلام لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك، يعني لو تقبل دعوت لك، لو كان ما في فرق بين ما قبل الموت ومع الموت ما في حاجة يقول كلها ماذا، سواء سبقه بالموت أو سبقته يدعو له. لكن لما قال لو كان وأنا حي دعوت لك، يعني إذا سبق لو سبق إذا مت قبلي دعوت لك، دل على أن الدعاء إنما يطلب منه في الحياة الدنيا، وأما في القبر فلا يطلب منه شيء، وإنما يطلب من الله له أن يصلي ويسلم ويبارك عليه وأن يجزيه ما جزى نبيا أفضل ما جزى نبيا عن أمته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والحاصل أن من قدم إلى هذه المدينة فأمامه خمسة أمور مشروعة وغيرها لا يشرع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.